بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحيا الله الحضور الكريم من الإخوة والأخوات، الطلبة والطالبات الحارسين على العلم والتعلم، وأن يوفقنا للخير وأن يعيننا عليه. تقدم في الحصة الماضية الكلام على العلم وتعريفه وبيان الفرق بين العلم والمعرفة، وتكلمنا أيضا على حكم طلب العلم، وتكلمنا أيضا على بيان فضل العلم والعلماء استدلالا من الكتاب والسنة وأقوال السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم. معاشر الإخوة والأخوات، نحن مع مائدة علوم القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نفيدكم ما أمكن مما استفدناه من مشايخنا الأجلاء، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. لا شك أننا في أمس الحاجة إلى هذا الفن الذي هو علوم القرآن، فهذه المادة المقررة هي الآلة الموصلة إلى علم التفسير كما تقدم في الحصة الماضية. قلنا أن هذه المادة هي الموصلة إلى علم التفسير، والتي تبحث في تعريف القرآن وأول وآخر ما نزل، والمكي والمدني وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فما يتعلق بالنشأة، أي بنشأة هذا العلم، علم القرآن الكريم، وأول من ألف فيه وتعريفه من جهة التركيب والإفراد، يأتي معنا في ثنايا الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه المائدة التي هي علوم القرآن، اخترت بفضل الله سبحانه وتعالى أن أبسط فيها وأن أتناول فيها الذكر وأن أتناول بالذكر منظومة الشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى، خطيب وإمام المسجد الحرام، إذ له منظومة سماها النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، وهي جيدة في بابها، فوضعت عليها شرحا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولازلت فيه، سميته اللؤلؤ المنير في شرح متن النظم الحبير لعبيد ربه أبي مالك بلال بن محمد الطنجي المغربي. نعم، وهذه المنظومة هي من البحور السهلة، أي من بحر الرجز، ويذكرون أن بحر الرجز يسمى بحمار الشعراء، وتسميته بحمار الشعراء ليس إهانة له، وإنما من باب سهولة تناوله. فقالوا أن الحمار يعني يسهل تناوله وكذلك ركوبه، فسموا بحر الرجز لسهولة نظمه وكذلك حفظه، فوصفوه بذلك لسهولة ركوبه وتيسيره. نعم، وسنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى على قدر طاقتنا جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة أهل العلم في هذا الفن وشروحهم أيضا المختلفة من مطولات ومختصرات، وذلك خدمة لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن لا يحرمنا شرف الدعوة إليه سبحانه وتعالى. فأتمثل قول القائل: فإن تجد عيبا فسد الخلل، فجد من لا عيب فيه وعلى، وأيضا وإذا ظفرت بزلة فافتح، وإذا ظفرت بزلة فافتح لها باب التجاوز فالتجاوز أجدر. الناظم رحمه الله حفظه الله تعالى بدأ منظومته بما يجب أن يبتدأ به كما هي عادة المصنفين والمؤلفين، إذ يذكر أرباب التصنيف والتأليف أنه ينبغي ذكر أمور في مقدمة كل تصنيف، وهذه الأمور يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. فالمصنفون لهم أن يذكروا في خطبهم 8 أشياء، 4 منها على سبيل الوجوب، 4 منها على سبيل الوجوب، وهي البسملة والحمدلة والشهادة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، و4 منها على سبيل الندب، وهي أما بعد وتسمية نفسه وتسمية كتابه وبراعة الاستهلال أو بما ويسميها البعض حسن المطلع. هذا ما في علم البلاغة وتعريفها، أن يأتي المؤلف في طالعة كتابه بما يشعر بالفن الذي يشرع فيه، أن يأتي المؤلف في طالعة كتابه بما يشعر بالفن الذي يشرع فيه. فالنظم حفظه الله تعالى بدأ منظومته بالحمد، حيث قال: الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. فعلى النسخة التي حصلت عليها من شيخنا عبد العزيز مسلك حفظه الله أن البسملة مذكورة قبل النظم، والشيخ رحمه الله تعالى لم يتكلم عليها ولم يعرج عليها، أقصد الناظم رحمه الله حفظه الله تعالى. فالظاهر الذي بدا لي والله أعلم أنه لم يبدأ بالبسملة فلم يتكلم عليها أصلا، والبداءة حينئذ تكون بداءة إضافية، البداءة تكون إضافية. فإذا عفوا يعني إذا لم يكن قد ذكر البسملة فتكون البداءة هنا بداءة حقيقية، وإذا ذكر البسملة ثم بدأ بالحمد فتكون البداءة بداءة إضافية. والفرق بين البداءة الإضافية والحقيقية أن البداءة الحقيقية هي التي لم يسبقها كلام، كأن يبدأ بالبسملة فلا شك أنه لم يسبقها كلام فتسمى بداءة حقيقية، وإذا بدأ بالبسملة ثم أتبعها بالحمدلة فتسمى بالبداءة الإضافية. فالبداءة الإضافية هي التي سبق قبلها كلام، هي التي سبق قبلها كلام. والأحاديث الواردة في ذكر البسملة وفضلها كلها لا تصح من جهة السند، كلها لا تصح من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح الوارد عنه صلى الله عليه وسلم من فعله، وإنما الصحيح الوارد في البسملة من فعله صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، كما في كتابه إلى هرقل، كما في كتابه إلى هرقل، والرواية رواها أبو داود والترمذي والنسائي والترمذي، نعم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى، وكذلك الحاكم صححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي رحمه الله وصححه ابن حبان. فالبسملة الوارد فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله كما في رسالته إلى هرقل، وكما فعل النبي سليمان عليه السلام في كتابه إلى بلقيس، قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك فائدة وهي تتعلق برسالة لشيخنا أبي عمران عبد الغني درعه حفظه الله تعالى، له رسالة سماها بلوغ الأمال بنظم ما يقول فيه العبد بسم الله من الأعمال، بنظم ما يقول العبد فيه بسم الله من الأعمال، ذكر فيها المواطن التي يشرع فيها قول بسم الله، وهي من البحر الرجز تقع في 19 بيتا، وهي رسالة جميلة في بابها، وهي موجودة في السوق خاصة في مراكش. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين، وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم الكتب والرسائل. ولعلي أتكلم على البسملة إن شاء الله سبحانه وتعالى من باب الفائدة من جهة إعرابها وذكر لغاتها في وبيان المتعلق وكذلك شقاقها. أما الإعراب فهو سهل، فهي تتكون من جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه ونعتين، هذا إعراب سهل إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالباء حرف جر واسم مجرور بالباء وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره ما يناسب المقام، أشرح أو أؤلف أو أكتب أو آكل إلى غير ذلك. والرحمن والرحيم هما نعتان، الرحمن نعت أول والرحيم نعت ثاني. أما لغات الرحمن الرحيم فسبعة، يعني خفضهما، يعني الرحمن الرحيم خفضهما ونصبهما ورفعهما، وخفض الأول ونصب ورفع الثاني، ورفع الأول ونصب الثاني والعكس. هذه لغات في الرحمن الرحيم. أعيد: خفضهما الرحمن الرحيم، نصبهما الرحمن الرحيم، رفعهما الرحمن الرحيم، وخفض الأول ونصب ورفع الثاني الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ورفع الأول ونصب الثاني الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. هذه هي اللغات التي ذكرت في الرحمن الرحيم. فالخفض يكون على التبعية، والرفع على الخبر لمبتدأ المحذوف، والنصب على المفعولية لفعل المحذوف. وكل من المبتدأ والفعل لا يظهر لقول ابن مالك: وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو نصبا لم يظهر. وأما خفض الثاني بعد رفع الأول أو نصبه فممنوع. الأوجه التي ذكرتها في البسملة منها ما هو جائز قراءة ولغة، ومنه ما هو جائز لغة فقط، ومنه ما هو ممنوع. فحاصل أوجه الرحمن الرحيم تسعة: خفض ورفع ونصب الأول مع تثليث الثاني في كل، أي تثليث الأول وتثليث الثاني، فنضرب ثلاثة في ثلاثة فتعطينا تسعة، تثليث الأول وتثليث الثاني فالمجموع تسعة. والممنوع منها اثنان: خفض الثاني بعد رفع الأول ونصبه، أي الرحمن الرحيم، هذا ممنوع. كذلك الرحمن الرحيم، هذا أيضا ممنوع. وأما متعلق الجر والمجرور فهو محذوف، واختلفوا هل يقدر اسما أو فعلا، مقدما أو مؤخرا، عاما أو خاصا، خلاف في ذلك معروف. والحق أنه يقدر فعلا لا اسما، لأن الأصل في العمل للأفعال، وأنه يقدم مؤخرا بعد الرحيم، وأنه يقدر خاصا من مادة جعلت التسمية مبدأ له، يقدر خاصا فلا يقدر عاما، فلا يكون التقدير دائما أبتدئ. فإذا كنا مثلا نشرح فيقدر أشرح، وإذا كنا نكتب أكتب، وهكذا في الأكل والمشي إلى غير ذلك من الأفعال، فيقدر خاصا من مادة جعلت التسمية مبدأ له. نعم. وأما الشقاقها فالاسم مشتق، فالاسم عند البصريين أصله سم أو سم بضم أوله أو بكسره، بضم السين وكسرها، أصله سم أو سم بضم أوله وسكون الميم وضم آخره. نعم. فخفف بحذف آخره، سم خفف بحذف آخره لكثرة الاستعمال، كيد ودم أصلهما يدي ودمي. وسكن أوله، وسكن أوله سم سم، وسكن أوله ثم أتي بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالمتحرك فصار سم. فكما هو مقرر أنه كان من دأب العرب أن يبدأ بالمتحرك ويقف على الساكن، واشتقاقه من السمو أو السم، السم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وسمو من العلو بضم السين وكسرها من العلو. وعند الكوفيين أصله واسم بفتح الواو وسكون المهملة، واسم بفتح الواو وسكون المهملة. حذفت الواو التي هي فاء الكلمة، التي هي فاء الكلمة، والمراد بالفاء هنا يعني كما هو مقرن في مادة الصرف فعال، فالفاء تسمى فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. ففاء الكلمة حذفت منه التي هي الواو، فبقيت السين ساكنة اسم، فبقيت السين ساكنة، فأتي بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن. واشتقاقه عندهم من السمة، من السمة وهي العلامة. ونظمه بعض القرويين كما ذكر ذلك الإمام ابن الحاج في حاشيته على شرح الأزهري، قال ونظمه بعض القرويين، ونظمه بعض القرويين فقال واشتق الاسم من سام البصري، واشتقه من وسام الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. نظمه بعض القرويين كما ذكر ذلك الإمام ابن الحاج في حاشيته على الأزهري في شرح الآجرومية، فقال واشتق الاسم من سام البصري، واشتقه من وسام الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي، أي استدل بالجمع والتصغير. قلت أن المذهب المقدم هو الذي ذكره هنا، فقال دليله الأسماء والسمي، دليله الجمع والتصغير على القاعدة المعروفة والمقررة عند طلبة العلم، وهي أن الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصلها. فأصل سمي سميو، سميو، فأصل سمي سميو لقول ابن مالك فعيل نجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قادان في نحو قادان في قادا. ثم قلبت الواو سميو، ثم قلبت الواو التي بعد ياء التصغير سميو، الواو قلبت ياء، قلبت ياء، ثم قلبت الواو التي بعد ياء التصغير ياء، وأدغمت الياء في الياء سميو، قلبت الواو فصارت ياء فصارت سميي، فالتقى ساكنا فأدغمت الياء في الياء لقول ابن مالك أيضا إن يسكن السبق من ووينوايا واتصالا ومن عروض عارية فيا أنيل ووقلبان مدغاما، فيا أنيل ووقلبان مدغاما، فيا أنقلبان، فيا أنيل ووقلبان مدغاما، فقلبا الواو ياء مدغاما. وأصل أسماء أسماون، وقلبت الواو همزة لقوله أيضا فأبدل الهمزة من وون ويا أخر إثر آليف زيدا، هذا هو محل الشاهد. وفي الاسم ثماني عشر لغات، ثمانية عشرة لغات، وفي الاسم لغات ثماني عشرة، جمعها من قال اسمون سمون سمون اسمون سمون سمن، هذا البيت يعسر حفظه، اسم سومن سمن سومات وسوما سماء ثالث نانين المكرومة. أعيد اسم سومن سمن سومات وسوما سماء ثالثهن نانين المكرومة. وقوله ثلثهن أي ثلث أول هذه الستة بالحركات الثلاث. فتقول اسم اسم اسم سيمون سومون سامون سومن سيمن سمن سمات سمات سمات سمه سمه سمه وسماء وسماء وسماء. ذكر هذه الفائدة كذلك ابن الحاج في شرحه على في حاشيته على شرح الأزهري الأجرمية. ولفظ الجلالة الله هو اسم من أسمائه جل وعلا، وهو أصل الأسماء، ولهذا لا يأتي إلا متبوعا إلا في آية إلا في آية سورة إبراهيم جاء تابعا، قال تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي الله الذي له ما في السماوات، هذا على قراءة الكسر، فجاء عطف بيان على ما سبق تابعا، وإلا فجميع الأسماء تتبعه، جميع الأسماء تتبعه، هذا هو الأصل. ويخطئ جدا من يقول أن الله ليس من أسمائه الله، البعض يقول أن لفظ الجلالة الله ليس من أسمائه، مع أنه في القرآن الكريم بكثرة، بداية بسم الله بسم الله، وهو الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، أي كثيرة في ذلك. فالله من أسماء الله لا شك في ذلك، لكن المسمى ليس هو الاسم، المسمى ليس هو الاسم. فالاسم هو لفظ وضع للدلالة على المسمى، فكلمة الله لفظ للدلالة على مسماه وهو رب العالمين، وهو رب العالمين، فالمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، ومعنى الله الإله. لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من آله يأله ألوهة، من آله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة، بمعنى عبد عبادة. وقيل من آلهة بكسر اللام، من آلهة بكسر اللام، يأله بفتحها آلها إذا تحير. والصحيح الأول فهو آله بمعنى مألوه، بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، لكن غلبت عليه العالمية، غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء، فهو من العلم المنقول. قال ابن مالك ومنه منقول كفض وأسد، يتكلم على العلم المنقول، فالمنقول هو ما استعمل قبل العالمية لغيرها أي لغير العالمية، فالمنقول هو الذي استعمل، هو يعني هو الذي استعمل قبل العالمية لغيرها. ونقله يكون من أربعة أشياء، نقله يكون من أربعة أشياء، إما من مصدر أو من وصف أو من فعل أو من جملة. والشاهد عندي هنا هو من وصف، من وصف. ولفظ الرحمن نعت للفظ الجلالة، وهو اسم من أسماء الله يدل على الرحمة، يدل على الرحمة. وجميع من حد الرحمة حدها بآثارها، وجميع من حد الرحمة حدها بآثارها، فقالوا هي رقة في القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، وهذه أشعرية، وهذا إنما هو تعريف لآثار الرحمة. فالرحمة هي الرحمة، هذا هو الصواب، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره العقيدة، حيث قال فالرحمة هي الرحمة، فلا أن تحدها بأوضح من لفظها. الرحمة هي الرحمة، فلا تستطيع أن تعرفها أو تحدها بأوضح من لفظها. فنقول كما هو مقرر في باب الأسماء والصفات قول ربيعة وأيضا قول مالك، الرحمة معلومة، الرحمة معلومة، والكيفية مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. فالرحمة معلومة المعنى، مجهولة الكيفية بالنسبة لله عز وجل، لكنها معلومة الآثار. فالرحمة اسم من أسماء الله يدل على صفة الرحمة، اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة الرحمة. ولفظ الرحيم اسم متضمن معنى الرحمة، والرحمن ليس هو الرحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة. فالرحمة العامة هي لجميع الخلق، كما جاء في أثر رحمن الدنيا والآخرة ورحمنهما، رحمن الدنيا والآخرة، الرحمة العامة. وأما الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين، قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذكر العلماء فروقا غير هذه الفروق، وقال بعضهم الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل، وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل. هذا ما تعلق في الكلام على البسملة من باب الفائدة، إن كان قد ذكرها الناظم رحمه الله حفظه الله تعالى، رحمه الله حيا وميتا، اعتدنا على قولنا للمصنفين رحمه الله، فالشيخ لازال حيا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. نعم، إن كان قد ذكرها فنحن قد تكلمنا عليها، وإن لم يكن قد ذكرها فنحن ذكرناها من باب الفائدة، أسأل الله التوفيق. بدأ المصنف حفظه الله تعالى منظومته بالحمد، حيث قال الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. لعلنا والله أعلم نقتصر في هذه الحصة إن شاء الله في الكلام على هذا البيت، وربما نزيد بيتين أخريين، حيث قال الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي القرشي أحمد وآله وصحبه والتابعي وقارئ وكاتب وسامعي. ابتدأ المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى بالحمد، فالحمد فبدأته هنا بالحمد يوحي إلى أنه لم يذكر البسملة، ولذلك يشك المرء هل بدأ الناظم بها أم لا. فإن كان قد ذكرها كما قلت في البداية فالبداءة بالحمد التي بداءة إضافية، وإلا فهي حقيقية بأن لم يسبقها كلام. والبداءة بالحمدلة ذكرنا أن من الأشياء التي ينبغي لكل مصنف أن يذكرها منها أمور واجبة ومنها أمور مندوبة، فمن الأمور الواجبة التي ذكرناها البسملة والحمدلة، فهنا ذكر الحمدلة حفظه الله تعالى، وفعله هذا حسن. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة سماها بخطبة الحاجة، ذكر فيها الأحاديث الواردة فيها الأحاديث الوارد فيها افتتاحه عليه الصلاة والسلام خطبه بالحمد، خطبه بالحمد. فالإنسان يقرأ من باب الفائدة. قلت الناظم رحمه الله تعالى بدأ منظومته بالحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ منظومته بالحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بالحديث الذي رواه أبو داود بسند جيد، قال بسند جيد قال حدثنا مسدس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. والأحاديث التي الوارد فيها كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم أجدر أقطع، فهذه أحاديث ضعفها غير واحد من أهل العلم. وهذا الحديث سبحان الله ذكرنا به شيخنا أبو شعبة الزغير المراكشي حفظه الله تعالى، حيث قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد رواه أبو داود حيث قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وبرجوعي إلى كتب الشيخ الألباني رحمه الله قال قال الشيخ الألباني رحمه الله وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير، لما رجعت لكتاب الشيخ الألباني قال وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن أبي داود فقط، وزاد في الكبير عن العسكري والحلية والبيهقي في السنن. قال الشيخ الألباني وفاته الترمذي وأحمد الحربي، ولم أره في فهرسة الحلية للغماري. قولنا الحلية هي للغماري، انظر السلسلة الصحيحة. فهذا الحديث يعني قل من يذكر به، فذكرت به لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الذكرى. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، قال القاضي أصل التشهد الإتيان بكلمة الشهادة، يعني أصل التشهد الإتيان بكلمة الشهادة، وسمي التشهد تشهدا لتضمنه إياهما، وسمي التشهد تشهدا لتضمنه إياهما. ثم اتسع فيه فاستعمل في الثناء على الله عز وجل والحمد له، هذا هو الشاهد عندي، فاستعمل في الثناء على الله عز وجل والحمد له. إذ ظاهر الحديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، قد يقول قائل ما وجه الاستدلال بها على الحمد له، فأقول قال القاضي إلى آخره فاستعمل في الثناء على الله عز وجل والحمد له. وتكلم العلماء في حكم البداءة بالحمدلة، فالحق إن شاء الله سبحانه وتعالى التفصيل في ذلك. فإذا كان الكلام يعني مقصده حسن جاز، وكبقية الكلام حسنه حسن وسيئه سيء. إن كان الكلام حسن المقصد جاز، إن كان الكلام حسن المقصد جاز، كأن يكون فيه يعني حث على فعل الخير ونظم علوم كمثلا كمنظومة نهاته وغير ذلك مما يحسن به الانتفاع، مما يحسن به الانتفاع يعني حرص الناس على فعل الخير. وإن كان الكلام فيه ترغيب على فعل الشر أو نظم الغزل الفاحش أو نظم ما لا فائدة فيه فهو غير جائز وهو بين إن شاء الله سبحانه وتعالى. وال أو الألف واللام في قوله الحمد هي للاستغراق، فالمراد به استغراق جميع أنواع المحامد، استغراق جميع أنواع المحامد. فالحمد هنا واحد، الحمد واحد من حيث النوع، الحمد هنا واحد من حيث النوع، لكنه من حيث الآحاد والأفراد كثير لا يعد ولا يحصى، وكذلك وسائله الحمد. ويأتي الحمد في حق الله تعالى وحق البشر، الحمد يأتي في حق الله تعالى وفي حق البشر، فما يكون في حق المولى جل وعلا يسمى حمدا لكونه يستلزم أن يكون على جهة المحبة والتعظيم لزوما، لكونه يستلزم أن يكون على جهة المحبة والتعظيم لزوما. وما يكون في حق البشر ما له يسمى مدحا لكونه لا يلزم أن يكون مع المحبة والتعظيم، يسمى مدحا لكونه لا يلزم أن يكون مع المحبة والتعظيم. فقد تمدح شخصا ما وأنت تبغضه بقلبك، نسأل الله المعافاة. وذكر العلماء للحمد مراتب من حيث الكمال، فالحمد له مراتب من حيث الكمال، أعلاها قولك الحمد لله، الحمد لله بحيث تجمع بين اللامين، بحيث تجمع بين اللامين، لام الحمد التي هي للاستغراق ولام الله التي هي للاستحقاق أو للاختصاص، كما هو معروف أن اللام إما أن تكون للاختصاص أو للاستحقاق أو للملك، وهذا معروف إن شاء الله سبحانه وتعالى. قلت أعلاها قولك الحمد لله بحيث تجمع بين اللامين، لام الابتداء التي لام الحمد التي هي للاستغراق ولام لفظ الجلالة التي هي للاختصاص أو للاستحقاق، فهو الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى ويختص به. ويليها في الرتبة، يعني الرتبة الثانية، حيث تلغي لام الاستغراق، تلغي لام الاستغراق، فتقول مثلا أحمد لزيد، أحمد لعمر، فيشمل جميع المحامد ودخول اللام على الثاني لكونه يستحق ذلك. إذا قدم لك معروفا أحسن إليك فتحمده لكونه يستحق الحمد دون غيره ممن لم ينفعك. ويعرف العلماء الحمد بأنه هو وصف، هو الوصف بالجميل على الفعل الجميل الاختياري على جهة المحبة والتعظيم، الوصف بالجميل على الفعل الجميل الاختياري على جهة المحبة والتعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، سواء كان في مقابلة نعمة أو لا. ومن هنا نعرف الفرق بين الحمد والشكر، فالشكر يعرفونه بأنه القيام بطاعة المنعم، القيام بطاعة المنعم. ذكر هذا التعريف الشيخ ابن تيمين في شرحه على كتاب التوحيد حيث قال والشكر هو القيام بطاعة المنعم، وفيه إشارة إلى أنه لا يكون إلا في مقابلة النعمة، تعريف جميل، لأن فيه الإشعار بأن الشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة، وهو نوعان، الشكر نوعان، شكر لله لماذا؟ لبقاء النعمة، هذا هو النوع الأول. النوع الأول شكر لله لبقاء النعمة، والنوع الثاني شكر لله فقط. الأول هو شكر لله لبقاء النعمة، والثاني هو شكر لله، فكلاهما جائز إلا أن الثاني أكمل، لأنه من شكر الله لله، لأنه من شكر الله لله لا شك أن الله تعالى يمده بالنعم، لا شك أن الله يمده بالنعم. فإذا قال فإذا شكر الله فقط لبقاء النعمة فالأمر جائز، إلا أنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإذا شكر الله عز وجل لله فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يمده بالنعم. قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأي نعمة، فأي نعمة حلت بالشخص فعليه أن يشكر الله عز وجل، فأي نعمة أحلت بالشخص فعليه أن يشكر الله تعالى بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فيكون بثلاثة أشياء، ومنه قول القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير محجبا. أشار بقوله يدي إلى عمل الجوارح، ولساني إلى عمل اللسان، وإلى الضمير إلى القلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير محجبا. فأما بالقلب، يعني الشكر بالقلب، هو أن تعتقد أن ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى، أن تعتقد بأن ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى. قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأما باللسان التحدث بنعمة الله، التحدث بنعمة الله. وأما بالجوارح فيكون بفعل الطاعة، فيكون بفعل الطاعة على حسب ما يختص بالنعمة، فيكون بفعل الطاعة على حسب ما يختص بالنعمة. فنعمة المال تشكر بنفقتها على المحتاجين من طلبة علم أو دور قرآن أو غير ذلك من أعمال البر الأهم فالأهم. ونعمة العلم تشكر بتعليمه، وكان كثيرا ما يقول لنا الشيخ أبو شعبة حفظه الله تعالى بيتا زكاة ما تعلمه تعليم ومن آبى سلبه العليم، زكاة ما تعلمه تعليم ومن آبى سلبه العليم. ونعمة الوالدين كذلك تشكر ببرهما والإحسان إليهما، وهكذا قس على ما لم يقال. فظهر بهذا الكلام أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا من وجه، بينهما العموم والخصوص الوجهي. نعم. فالشكر من جهة المتعلق خاص، فالشكر من جهة المتعلق خاص لكونه لا يكون إلا في مقابلة النعمة. وعبارة وقولنا بينهما عموم وخصوص وجهي هذه تسمى نسبة، وهي من النسب الأربع المعروفة في علم المنطق. من النسب الأربع المعروفة في علم المنطق، وهي المساواة والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. كي لا نتكلم على هذا المطيل، وإن كنت سأتكلم عليه إلا أنني أحيلكم إلى كتاب الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة، ترجعون إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى للفائدة. قلت أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي. فالشكر من جهتي، فالشكر من جهة المتعلق خاص لكونه لا يكون إلا في مقابلة نعمة، الشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة، هذا متعلق خاص. أما من من جهة الآلة والمورد فهو عام، من جهة المورد والآلة فهو عام، لكونه يكون باللسان والقلب والجوارح. من جهة المتعلق هو خاص لكونه لا يكون إلا في مقابلة نعمة، ومن جهة الآلة والمورد يكون عاما لكونه يكون باللسان والقلب والجوارح. وأما الحمد فمن جهة المتعلق يكون عاما لكونه لا يكون إلا في مقابلة النعمة، لكونه لا يكون إلا في مقابلة النعمة. ومن جهة الآلة والمورد هو خاص لكونه لا يكون إلا باللسان، إلا لكونه لا يكون إلا باللسان. هذا ما تعلق بالكلام على الحمد. فالحمد لله أولا وآخرا. ثم قال الحمد للمصور. والناظم رحمه الله تعالى ذكر أسماء الله عز وجل حيث قال الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم، فلم يذكر لفظ الجلالة الذي هو الله وذكر أسماءه، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، لا إشكال في ذلك. قوله للمصور فاللام فيه للاختصاص أو للاستحقاق، فهو سبحانه وتعالى المستحق للحمد وهو مختص به لكونه يكون يكون على جهة المحبة والتعظيم، يكون على جهة المحبة والتعظيم. والمصور قلت هو اسم من أسماء الله عز وجل كما ذكر ذلك أهل العلم. قال سبحانه هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالمصور هو الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، بالعلامات التي يتميز بها التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، على الصفة التي يريدها. فيقال هذه صورة الأمر أو صورة مثاله، صورة الأمر أو مثاله. نعم. فأولا يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا، فأولا يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا. إذن المصور هو الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، فيقال هذه صورة الأمر أو مثاله. فأولا يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا، يعني نقلت هذا بتصرف من معارج القبول. قوله الكريم الحمد للمصور الكريم، قوله الكريم قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم. فلفظ الكريم يطلق على عدة معان، وهو في الجملة ضد اللؤم. واختلف أهل العلم في تفسير الكريم، اختلف أهل العلم في تفسير الكريم. فقيل هو الذي يعطي الشيء الكثير، هو الذي يعطي الشيء الكثير، ولا شك في كثرة المنافع التي من الله تعالى بها على عباده ابتداء منه وتفضلا، فهو باسم الكريم أحق من كل كريم، فهو باسم الكريم أحق من كل كريم. وقيل هو الذي يعطي بلا سبب، هو الذي يعطي بلا سبب، من باب أكرمت لا لأنك أكرمتني، ولكن لا لسبب، فهو الجود دون حاجة، فهو الجود دون حاجة. وذكر ابن العربي المالكي المعافري رحمه الله تعالى في تفسيره، ذكر 16 معنى للفظ الكريم، وأوردها كلها في كتابه أحكام القرآن. وذكر بعض المحققين منهم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال، وغيره كذلك قالوا، هي لا تخرج عن 3 أوجه، وهي الجود والصفوح والعزيز. فهذه 3 يوصف الله عز وجل بها، فعلى نعم استسمح بارك الله فيكم. فقلت ذكر بعض المحققين أن معاني الكرم، معاني الكريم لا تخرج عن 3 أشياء، أولا الجود والصفوح والعزيز، فهذه 3 يوصف الله عز وجل بها، هذه 3 يوصف الله عز وجل بها، فعلى أنه جواد كثير الخير، صفوح لا بد من متعلق يصفح عنه وينعم عليه وينعم عليه، وإذا كان بمعنى العزيز كان غير مقتض مفعولا في أحد وجوهه، فعلى أنه جواد أي كثير الخير، وصفوح لا بد من متعلق يصفح عنه وينعم عليه كذلك، وإذا كان بمعنى العزيز كان غير مقتض مفعولا في أحد وجوهه. فالكريم لا بد أن يكون صفوحا، الكريم لا بد أن يكون صفوحا، ولأن الكريم لا يكون إلا عزيزا، ولأن الجود والكرم بمعنى واحد، لعله واضح إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم متردد بين أن يكون من أسماء الذات وبين أن يكون من أسماء الأفعال، بين أن يكون من أسماء الذات أو من أسماء الأفعال. فالله عز وجل لم يزل كريما ولا يزال، ووصفه ووصفه بأنه كريم هو من باب نفي النقائص، وصف الله عز وجل بأنه كريم من بمعنى نفي النقائص عنه، نفي النقائص عنه سبحانه وتعالى، ووصفه بجميع المحامد، نفي النقائص عنه ووصفه بجميع المحامد، وعلى هذا الوصف يكون من أسماء الذات، وعلى هذا فالوصف يكون من أسماء الذات، إذ ذاك راجع إلى شرفه في ذاته وجلالة صفاته، إذ ذاك راجع إلى شرفه في ذاته وجلالة صفاته. وإذا كان فعليا كان معنى كرمه أي ما يصدر عنه من الإفضال والإنعام، ما يصدر عنه من الإفضال والإنعام على خلقه، نعم. قوله الخالق، الحمد للمصور الكريم الخالق، قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: الخالق هو المبدع للخلق المخترع له، المبدع للخلق المخترع له. على مثال، على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق. قال سبحانه: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ فأما من نعوت الآدميين، الخلق من نعوت الآدميين، فيكون بمعنى التقدير، يكون بمعنى التقدير، كقوله تعالى: إني أخلق لكم من الطين، إني أخلق لكم من الطين، الآية. إذن فالخلق يأتي لمعنيين، الخلق يأتي لمعنيين، أي لا يخرج عنهما، وإلا فهو يأتي لمعان متعددة، يأتي لمعان متعددة. فهو إما أن يكون بمعنى الإيجاد والتكوين، فهو إما أن يكون بمعنى الإيجاد والتكوين، أو أن يكون بمعنى التقدير. فالإيجاد هو إيجاد الكائنات على غير مثال سابق، وأما التقدير فهو أمر سابق للإيجاب، فالتقدير أمر سابق للإيجاب، وبعضهم قصره على الإيجاب، وبعضهم قصره على التقدير، قصره على التقدير. والخلاف في هذه المسألة مبني على النظر للمتعلق، والخلاف في هذه المسألة مبني على النظر للمتعلق، فهل يتعلق بالله عز وجل أم بالآدمي؟ فإنها في حق الله تعالى تكون بالمعنيين معا، الخلق الإيجاد والتقدير، ففي حق الله سبحانه وتعالى تكون للإيجاد والتقدير، بمعنى الإيجاد والتقدير، وفي حق الآدميين تكون بمعنى التقدير فقط، بمعنى التقدير فقط. فالله عز وجل خالق ومقدر، فالله عز وجل خالق ومقدر، فهو يقدر الأشياء قبل إيجادها بعد أن لم تكن موجودة، فالله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء قبل إيجادها بعد أن لم تكن موجودة. قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة، قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنه قول زهير: ولا أنت تفري ما خلقت وبعث القوم يخلق ثم لا يفري. فالخلق التقدير والفري التنفيذ، ولا أنت تفري أي المراد به التنفيذ، ما خلقت، ولا أنت يعني يقصد الله عز وجل، ولا أنت يعني تفري يكون منك التنفيذ لما خلقت. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يخلق ويعني يوجد الشيء ولكن التنفيذ يبقى في محل وقوعه، في محل وقوعه أو عدم وقوعه، في محل وقوعه أو عدم وقوعه. ثم قال الحمد للكريم، الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن المهيمن المهيمن. ولم يذكر هذا الاسم في القرآن إلا مرة واحدة. قوله المهيمن، هذا الاسم لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وذكر مرة ثانية هذا الاسم، ذكر مرة ثانية في، إنما ذكر وصفا فقط، ذكر وصفا في قوله تعالى، ذكر وصفا للقرآن الكريم في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا. وفسر هنا، ومهيمنا فسر هنا بأنه الشاهد، أي شاهدا عليه، كذا روي عن ابن عباس، كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروي من وجه آخر أنه قال المهيمن الأمين، فقال مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأمينا عليه. نعم أعتذر، بارك الله فيكم، أحد كان يطرق علي الباب فكلمته وانصرف. نعم جزاكم الله خيرا. قلت لفظ المهيمن ذكر، قلت أنه لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن في قوله تعالى المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأيضا قلت أنه ذكر مرة ثانية وصفا للقرآن الكريم في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي شاهدا عليه، شاهدا عليه، كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه. وروي من وجه آخر أنه قال المهيمن الأمين، فكأنه قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأمينا عليه. والتفسيران متقاربان إن شاء الله سبحانه وتعالى، ينظر مزيد فائدة من كتاب المنهاج الأسنى شرح الأسماء الحسنى. والمهيمن هو الرقيب، المهيمن هو الرقيب، الحافظ لكل شيء، الخاضع لسلطانه كل شيء، والقائم على خلقه الشديد عليهم. والحق سبحانه مهيمن على مخلوقاته، أي مطلع، وشاهد على كل شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو مطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله ومنهم قول قائل مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد. ذكر صاحب القاموس أن الاسم المهيمن يقرأ بفتح الميم الثانية وكسرها مهيمن ومهيمن. قال هو اسم من أسماء الله تعالى بمعنى المؤمن، من آمن غيره من الخوف، وهو مؤمن مؤمن بهمزتين، هو مؤمن بهمزتين، قلبت الهمزة الثانية ياء، قلبت الهمزة الثانية ياء ثم الأولى هاء، قلبت الهمزة الثانية ياء فصار مؤيمن، ثم قلبت الأولى مهيمن. كذا ذكر صاحب القاموس في صفحة 1240 1240 في طبعة مؤسسة الرسالة. وفي مقاييس اللغة هو الشاهد، المهيمن هو الشاهد، وهو من باب آمنة، والهاء مبدلة من همزة كما تقدم ذلك في ثنايا الكلام عليه. فالمهيمن اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث. لفظ المهيمن هو اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث، فمن كان موصوفا بهذه الصفات استحق أن يكون مهيمنا. أحدها العلم بأحوال الشيء، العلم بأحوال الشيء. الثاني القدرة التامة على تحصيل المصالح، القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء. الثالث المواظبة على تحصيل تلك المصالح. فالجامع لهذه الصفات هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. قوله العظيم، وبه إن شاء الله سبحانه وتعالى نختم الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. وقال أيضا إن الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له، ولا يحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وفوق ما يثني عليه عباده. ومعاني العظمة التي هي ثابتة لله عز وجل نوعان، أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال، أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمل وأعظم وأوسع من ذلك، فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة. ومن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخرذلة كما قال ذلك ابن عباس، ومن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخرذلة كما قال ذلك ابن عباس وغيره. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال أيضا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقال: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. النوع الثاني من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله سبحانه وتعالى، فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والانكسار له والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته، ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته، ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته، فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وتلك الأسماء الثلاثة التي في سورة الحشر خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هي أسماء وأوصاف لله سبحانه وتعالى، فهو خالق وبارئ ومصور، الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. وأختم كلامي إن شاء الله سبحانه وتعالى بذكر بعض القواعد التي يذكرها أهل العلم في باب الأسماء والصفات، واقتصرت على بعضها وإلا فهي كثيرة، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه قواعد المثلى، فأقتصر على ذكر بعضها إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا، أن أسماء الله تعالى بالغة في الحسن غايتها، أسماء الله عز وجل بالغة في الحسن غايتها، هذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات التي يذكرها أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن أسماءه حسنى في أربعة مواطن في كتابه، ذكر أن أسماءه حسنى في أربعة مواطن في كتابه. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الكبير المتعال: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهي متضمنة لصفات الكمال وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كونها حسنى أي بالغة في الحسن غايتها، لأنها متضمنة لصفات الكمال وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هذا اختصارا، وإلا فالكلام على هذه القاعدة يحتاج منا كلاما طويلا. القاعدة الثانية: أن باب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا يمكن أن يأتي شخص باسم أو صفة لله عز وجل إلا بدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما يذكر قطع الطمع عن إدراك الكنه والكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكون أي حقيقة الاسم أو الصفة وكيفية ذلك. فهذه قاعدة عظيمة، وكثير من الناس من يقع فيها فيريد أن يدرك كنها الله عز وجل وكيفيته فيحصل له الوسواس فيزل، فنسأل الله العافية. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث: يأتي الشيطان إلى أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، فإذا فمن وجد ذلك فليستعذ بالله، وفي رواية فلينفت على يساره، ويفعلهما جميعا. وكذلك قوله تعالى: هل تعلم له سميا، ولقول الإمام مالك رحمه الله وربيعة الرأي كما تقدم أن الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا أمر اتفقت عليه الأنبياء والرسل وعلماء الإسلام من أولهم إلى آخرهم، بل أثر عنهم رضي الله عنهم، بل أثر عن السلف رضي الله عنهم: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وقد أثر عنهم رضي الله عنهم: من عطل فقد عبد عدما، ومن شبه أو مثل فقد عبد صنما. فلا يجوز للمسلم بحال أن يكيف صفة أو اسما من صفات الله وأسمائه أو فعلا من أفعاله فيحدده بالمقدار أو اللون أو بشيء من ذلك مما لم يرد في الكتاب والسنة. فلو قال في يد الله طولها كذا وكذا وعرضها لكان كافرا بالإجماع، فإذا وصفها كان كافرا بالإجماع، وهكذا في بقية أسماء الله عز وجل وصفاته. أيضا من القواعد أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فأعلام من حيث كونها لله كالحي والرحمن والعزيز، وأوصاف أن كل اسم من أسماء الله تعالى يكون متضمنا لصفة من الصفات، فالعزيز هذا علم متضمن لصفة وهي العزة، علم متضمن لصفة وهي العزة. قال تعالى: ولله العزة الآية. أما الأعلام فكلها مترادفة من حيث الدلالة، فدلالتها على الله عز وجل هي متباينة لاختلاف دلالته على صفته. فصفة العزة مثلا تختلف عن صفة القدرة وهكذا، فالفرق بينهما واضح، فالعزة شيء والقدرة شيء. كذلك من القواعد التي يذكرها العلم هنا أن أسماء الله عز وجل وصفاته غير محصورة، غير محصورة بعدد معين، وقد اختلفوا في ذلك، فبعضهم يقول أن محصورة بدليل إن لله 99 اسما الحديث، ومنهم من قال إنها محصورة بدليل الحديث الذي رواه أحمد وغيره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه الدعاء: اللهم إن يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا دليل على أنها غير محصورة، أنها غير محصورة. وكذلك من القواعد التي يذكرها أنها أن الأسماء والصفات يدل عليها بأنواع الدلالة الثلاثة، فأسماء الله عز وجل لها دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. وهذه الدلالات يذكرها العلماء هنا، وقد يشكل فهم معناها، إلا أن أهل العلم كما ذكرت يذكرها هنا بهذا المعنى. فأسماء الله عز وجل لا بد أن تشتمل على هذه الأنواع الثلاثة. أشار إليها صاحب السلم المنورق في علم المنطق: دلالة اللفظ على موافقه، يدعونها دلالات المطابقة إلى آخره. وترجعون كذلك إلى كتاب الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى آداب البحث والمناظرة، فهو جيد في الباب، عرض فيه علم المنطق بالطريقة السلفية على منهج أهل السنة والجماعة، وبين أن تعلم علم المنطق لا إشكال فيه، بل هو من الأمور الجائزة التعلم. وذكر الخلاف في بداية الكتاب، فذكر أن بعض العلماء يقولون بتحريم علم المنطق مطلقا، ويحرمون يعني علم المنطق المشوب المليء ب يعني شبه الفلاسفة، فهذا حرام بالإجماع، لا يجوز تعلمه. وذهب الغزالي إلى أنه من فروض الكفاية، يتعلم المرء ليرد به الشبه. وأما علم المنطق الذي ذهب إليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هو مجرد قواعد، وهي معقولة المعنى صحيحة النتائج، إلا أن أهل البدع يستعملونها في غير محلها، فيتوصلون بها إلى نفي صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى. فنأخذ مثالا نضرب به على هذه الأنواع، على الدلالات الثلاث. فإن اسم السميع مثلا يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، فمجرد أن تسمع السميع فهو يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياء وصفة الحياة وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. فهذا ما أحببت أن أذكره في بعض القواعد التي يذكرها أهل العلم في باب أسماء وصفات من باب الفائدة، وإلا فهي كثيرة جدا، ذكرها الشيخ ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق وغير ذلك من الكتب. ولكم أن ترجعوا إلى القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهي سهلة التناول إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت أن آتي به في هذه الحصة، وأطلت كثيرا، إذ المعهود والمقرر أن يكون الكلام مختصرا كي تعم الفائدة وكي لا يحصل الملل فإن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة القادمة، إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة المقبلة نتكلم بإيجاز كي لا أطيل. فسبحان الله، كثير من الناس يعيبون علي التطويل، وأنا أعترف بهذه الخصلة، فإني أنسى نفسي. نعم، بارك الله في الجميع. نعم، تكلمنا على قول الناظم: الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة التي ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى نستطيع بإذن الله أن نشرح نحو 16 بيتا، لأنها مقدمة وذكر فيها نشأة هذا العلم وأول من ألف فيه وتعريف العلم من جهة التركيب والإفراد، وذكر المؤلفات في ذلك. نعم، فجزاكم الله خيرا وأستسمح على الإطالة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.